بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. هذا هو الدرس الثالث من دروس التعليقات المختصرة على كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا أبا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه مسائل الجاهلية الثانية أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب. فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله أكبر. هذه المسألة العظيمة، وهذا عجيب، لأن الإنسان يظن أنه بعد مسألة الشرك سيذكر مثلا بعض وسائل الشرك وبعض ما عليه اليهود والنصارى في الجاهلية ونحو ذلك، لكنه أتى بهذه المسألة، وهي المسألة العظيمة المتعلقة بجسم الأمة. فذكر أن من حال أهل الجاهلية أنهم متفرقون في دينهم ودنياهم، وهذا ما كان عليه أهل الجاهلية، كانوا على أعظم ما يكون من التفرق والاختلاف. ومن قرأ تاريخ الجاهلية رأى ذلك، فهم متفرقون في دينهم، فيهم يهود على ضلالة، وفيهم نصارى حرفوا دينهم وكانوا على ضلالة، وفيهم مجوس عباد نار، وفيهم وثنيون، وكل واحد من هذه الطوائف أيضا هم في داخلهم متفرقون. فاليهود تفرقوا، والنصارى تفرقوا إلى طوائف، والمشركون في جزيرة العرب أيضا وفي غيرها أيضا كانوا متفرقين. كانت ديانتهم يجمعها الشرك، لكن كانت معبوداتهم مختلفة. كان في الجاهلية من يعبد الملائكة، وفيهم من يعبد الرسل، وفيهم من يعبد الشمس والقمر، وفيهم من يعبد الصالحين، وفيهم من يعبد الشجر، وفيهم من يعبد الأصنام. ثم إذا نظرت إلى عبادتهم للأصنام وجدت في كل قبيلة صنما يعبدونه ويفتخرون به على من سواه. فكان هبل لقوم، والعزة لقوم، واللات لقوم، والخلصة لقوم، وكل قبيلة لها صنم تفتخر به وتجتمع عنده وتذبح له وتنذر له، ولها فيه أعياد واجتماعات تفاخر به على بقية العرب. وهذا هو التفرق العظيم الذي كان عليه أهل الجاهلية، أما في دنياهم هذا تفرقهم في دينهم، أما تفرقهم في دنياهم فهو أمر عجب أيضا. كانوا قبائل مختلفة متناحرة لا يجمعها جامع، وإنما يجمعها القبيلة والغلو في القبيلة والسير مع القبيلة، حتى ولو كان قائدهم أو سيدهم ضالا أو منحرفا أو قال باطلا لا يسأل، كما قال الجاهلي: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. أنا معهم إن غوى غوت وإن رشدوا رشد. وفي الصرخات التي قد تسبب الحروب لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، ما دام من القبيلة هو الذي صرخ والاستغاثة مصيب مخطئ، ما هو برهانك؟ هل أنت سبب للمشكلة أم ماذا؟ لا يسأل، وإنما يركضون وراءه. وكل قبيلة تفتخر بأرومتها على القبائل الأخرى. ثم بينهم نزاع وحروب وقتال، فنشأت معارك دامت بعضها دام بعضها سنين كما هو معروف بتاريخ الجاهلية. ثم إنهم أيضا كانوا متفرقين في دنياهم بولاءاتهم. كان العرب في الجاهلية أقسام: قسم يوالي الفرس، لأن الدولة الفارسية كانت في الشمال الشرقي، فكانت القبائل العربية المتاخمة ومن وراءها تواليها، وقسم منهم يوالي الروم، الغساسنة والمناذرة مع الروم والنصارى، وقسم منهم يوالي التبائع في اليمن، وكانت لهم سطوات في تاريخ الجاهلية. طيب وأنتم أيها العرب ما الذي يجمعكم؟ لا شيء. ولهذا اختلفوا هذا الاختلاف، وصاروا كما أخبر الله عنهم وعن غيرهم: كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا التسمية حزب، هذه تسمية دقيقة جدا، لأن الله عز وجل ذكر الحزب في كتابه مرات، فذكر الله عز وجل في كتابه حزب الشيطان، وذكر الله حزب الله: ألا إن حزب الله هم المفلحون. وذكر هنا التفرق فيما عدا ذلك: كل حزب بما لديهم فرحون. فتبين بهذا أن التحزب إذا بني على باطل فإنه مكروه مبغوض لا يفيد الأمة أبدا. أما حزب الشيطان فهذا يدلنا على أن هناك أناسا دخلوا في حزب الشيطان فصاروا معه يدعون إلى الشرك وإلى الباطل وإلى الإلحاد وإلى الفسوق وإلى الفجور إلى آخر، هؤلاء حزب الشيطان. ويقابل أحزاب الشيطان أو حزب الشيطان هذا حزب الله عز وجل، ممن آمنوا ووحدوا وصدقوا ولو وقع منهم ذنوب ومعاصي لكنهم لا يسيرون في حزب الشيطان. وهذا هو الفارق، المؤمنون المسلمون قد يذنبون لكن لا يمكن أن يجعل الواحد نفسه في حزب الشيطان، قد يقع في معصية لكن لا يمكن أن يجعل نفسه في حزب الليبراليين العلمانيين يدعو إلى الفجور وإلى استحلال المحرمات كما يقولون، حتى ولو أنه يقع في العصيان. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: هذه حال الجاهلية، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير نظام الحياة في البشرية بدءا من التوحيد، ثم ما يتبع هذا التوحيد، وصار الأصل الذي يقوم عليه بناء المجتمع المسلم هو وحدة هذا المجتمع. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أشار الشيخ هنا أتى بالاجتماع في الدين، فقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولاحظوا في هذه الآية ذكر أولي العزم من الرسل، وفيهم أول الرسل وهو نوح، وبعدين يقول أقيموا الدين، قال لك إيش؟ لأن دين الرسل واحد لا يختلف، وإن اختلفت شرائعه أقيموا الدين. ومن هنا لما يأتي فيما بعد أناس ينتسبون إلى موسى ويفرقون، هؤلاء كذبوا. موسى عليه الصلاة والسلام ممن أرسله الله لإقامة الدين، هو ومن بعده، وعلى رأسهم النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، ومثله النصارى ينتسبون إلى عيسى كذبا. عيسى لم يأمرهم بالكفر بمحمد ولا بالكفر بالقرآن ولا بالشرك بالله ولا بعبادته من دون الله، ففعلهم هذا هو تفرق مذموم، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى هذا فدين الرسل واحد، والرسل وإن اختلفت شرائعهم فاختلاف الشريعة لا يؤدي إلى اختلاف الأمة، مثل اختلاف الفقهاء اليوم لا يؤدي إلى اختلاف الأمة. منذ انتشار مذهب هؤلاء الأئمة الأربعة قبل 1200 سنة الأمة تتوحد، ولا يمكن أن يفرقها الاختلاف الفقهي، وكل منهم هؤلاء الأئمة وأتباعهم وتلامذتهم يوالي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويأتمر بعضهم ببعض إذا كان أميرا، ويوالون الدولة التي تقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يفرقون بين شافعي وحنبلي ومالكي وحنفي، كلهم أمة واحدة، يحب بعضهم بعضا يوالي بعضهم بعضا ويختلفون ويرد بعضهم على بعض. إذن اختلاف الشريعة ليس سببا في اختلاف الأمة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، في سورة الأنعام تحذير: الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لأن دين الله واحد، ولهذا دين الله هو الأصل، فمن خرج عنه في أصوله فهو الخارج وهو المتفرق وهو المذموم. ونهاهم عن مشابهته بشأن بقوله: ولا تكونوا، هذا أمر الله عز وجل كما في سورة آل عمران لما امتن الله عز وجل على المؤمنين وألف بين قلوبهم، قال في سياق تلك الآيات: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ليه؟ لأنه بعد ما جاءت البينات اليهود انحازوا بدينهم، لم يدخلوا في الإسلام مع أنهم يعلمون أن الإسلام حق. إذن هذا ضلال مبين، ومثله النصارى ومثل بعض المشركين. لماذا لم يدخلوا في دين الإسلام بعد مجيء البينات؟ لأنهم ضلال، فهؤلاء تفرقوا، هؤلاء اختلفوا. ولهذا العلماء يقولون الاختلاف نوعان: النوع الأول اختلاف مذموم وهو مخالفة السنة، مخالفة أهل السنة، وعليه فخلاف اليهود مذموم لأنهم كفروا بمحمد، خلاف النصارى مذموم، خلاف المشركين مذموم، ومثله خلاف أهل البدع، خلاف الرافضة، خلاف الصوفية الغلاة، خلاف المعتزلة، خلاف الجهمية، هذا كله مذموم. لماذا؟ قال: لأنه مخالف للحق، وهذا الذي جاء النهي عنه، وأن مثل هذا الاختلاف والتحزب مذموم تماما مذمة. القسم الثاني من الاختلاف الاختلاف المحمود، وهو الاختلاف في الاجتهاد كما ذكرنا قبل قليل، اختلاف العلماء والأئمة هذا محمود، بشرط ألا يتحول إلى مذموم. ويتحول الاختلاف المحمود إلى مذموم بإحدى صور: الأولى أن يتعصب لمذهبه ولو خالف الدليل فهذا مذموم. الثانية أن يتحول الاختلاف بين العالمين ونحوهما إلى تباغض وتدابر، فهذا معناه أنه اختلاف مذموم. الثالث أن يؤدي هذا إلى إنكار ما عند الخصم في المسائل الاجتهادية من حق، فهذا معناها أنك تسير في خلافك لأخيك على طريق مذموم. فالله عز وجل نهانا عن ذلك. ثم بعد ذلك نهانا عن التفرق في الدنيا فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، في نفس سياق الآية السابقة في آل عمران، اعتصموا بحبل ولا تفرقوا، لأنكم إذا اجتمعتم كنتم قوة. وعلى هذا فنحن ننظر اليوم إلى ما وقع ويقع في هذا العالم من خلال هذه الموازين، ونختصرها بثلاثة أحوال. الأول منها هذا الاختلاف هو مخالفة للحق، مثل مخالفة اليهود والنصارى والرافضة، فهؤلاء لا نقبل أن نجتمع معهم وأن نلتقي معهم، لا في الإنسانية ولا حتى في مسمى الإسلام الذي يدعون، لأن هناك خلافا في الأصول. اثنين، هناك اختلاف بين المسلمين هو حق واجتهاد، سواء في المسائل الفرعية أو في اختلافهم في أنشطتهم وجهودهم. فإذا في هذا الجامع جمعية خيرية لتحفيظ القرآن الكريم، ما نقول والله أنتم لماذا أنتم وحدكم، أنتم مخالفون أنتم لوحدكم، أو جمعية تحفيظ القرآن في الرياض، نقول لا، لا بد تنضمون إلى الجمعية التي هنا والتي في مصر والتي في الشام والتي، لا يلزم، لأنه هذا كله من الاجتهاد ومن تنوع العمل. وهكذا لما يصلح الدعاة والعلماء وغيرهم كل له جهوده فهذا جيد. أختم بنوع من التفرق اليوم، فرق بين المسلمين على غير أسس، فلنتق الله عز وجل في هذا، لا نفرق كلمة أهل السنة والجماعة، لا نفرق المسلمين تحت مسميات نتعصب لها ونخالف فيها الحق ونتهم الآخرين بما نحن نقوم به، لأن هذا هو التحزب الذي يولد العصبية الخطيرة والذي يجب أن يحذر منه. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين وأن يجعلنا هداة مهتدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.